العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فإن على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وظرفا منصوبا نحو بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين، أي ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. والأول اختيار جمهور البصريين وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا، والثاني اختيار الأخفشي والفارسي والزمخشري، وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلا. تقدم وأن ذكر أن الخبر يقع مفردا وهو الأصل، ويقع جملة ولها شروط أن تكون خبرية وأن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا الرابط قد يكون ضميرا وقد يكون أو يعاد المبتدأ بلفظه في الجملة الخبر، أو يكون اسم إشارة، وقد لا تحتاج إلى رابط إذا كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ، هذه لا تحتاج إلى رابط. وهنا يأتي إلى نوع آخر وهو أن يكون الخبر ظرف، واتفقنا على أن نسمي الجار والمجرور والظرف بالظرف أو بشبه الجملة، شبه الجملة. وقال هنايا وظرفا منصوبا، مثلا جاب المثال قوله تعالى والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ وأسفل ظرف منصوب على الظرفية، ومنكم جار مجرور. شبه الجملة هذه أو الظرف في محل رفع خبر مبتدأ أو متعلق بالخبر المحذوف، متعلق بالخبر المحذوف، والمحذوف قدره بمستقر وباستقر. ننطق المثال الأول على حسب التقدير الذي ذكره الشيخ، قال والركب مستقر أسفل منكم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني والركب استقر أسفل منكم، جيك التقديرين. هذا المتعلق بفتح اللام المحذوف قلنا واجب الحذف ولا يذكر إلا على سبيل المثال والتوضيح، وسميناه أيضا بالظرف المستقر، أنت يسميه ظرف مستقر إذا تعلق بكون واجب الحذف. شو نسميه؟ لو في هذه الجملة ماذا نسمي الظرف هنا يا أسفل منكم؟ ظرف نسميه ظرفا مستقرا لتعلقه بكون عام واجب الحذف. وين الكون العام؟ لكلمة مستقر أو استقر، فعل أو اسم. إذن أن هذه الجملة كما أراد الشيخ وكما نص عليه الشيخ، أقول الركب مبتدأ وأسفل منصوب بالخبر المحذوف، منصوب بالخبر المحذوف. شو تقديره؟ إما تقديره بمستقر، كان قلت الركب مستقر أسفل منكم، أو نقدره بفعل الركب استقر أسفل منكم. مستقر واستقر هذا نسميه كون عام واجب الحذف. هل تذكر في كلامك؟ لا. هل تكتبه؟ لا. لكن لماذا كتب هنا؟ للتوضيح فقط، أن هذا الظرف تقدير كذا وكذا. ماشي به. أيهم كأن لما جاب المثال وقال وتعلقه ما، شنو هم اللي تعلقهم؟ الضمير على ما يعود؟ على الظرف والجار والمجرور. بيش بمستقر، هذا مفرد، والمصريين قالوا على أساس أنه يقدر مفرد. لماذا؟ قال لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرد، الأصل في الخبر أن يكون مفرد. بقية أو فريق من العلماء، الأخفش والزمخشري وغيرهما، قالوا المحذوف هو فعل استقر. ليش استقر؟ قال لك لأن الأصل في العمل لمن؟ للفعل. يبقى إذن هؤلاء أولئك لهم حجة وهؤلاء لهم حجة مساوية. هذا أصل في الخبر أن يكون مفرد، صحيح، والأصل في العمل ليش؟ للفعل. الأصل في العمل للفعل، لكن عندما تعرف نعرف المثالين ونرجح. والركب مبتدأ ومستقر وأسفل ظرف منصوب بالخبر المحذوف وجوبا تقديره مستقر. ما هل قدرنا شيء آخر؟ لا، لم نقدر شيء آخر. نعرف على أن جملة، مش تعرف المفارقة بيناتهم؟ الركب مبتدأ وأسفل منصوب بفعل محذوف تقديره استقر، والجملة في محل نصب، في محل رفع خبر. إذن هنا قدرنا في الأخير، زدنا في التقدير ولا ما زدناش في التقدير؟ زدنا في التقدير وقلنا والجملة في محل، يبقى هو الأصل. وأيضا حتى وإن كان اسم المفعول والصول أصل مشبه، ما هوش أصل في الفعل، ولكن له يعني قدم في العمل، لأنه مشبه بيش؟ مشبه بالفعل. على كل حال يبقى إذن الخبر لكن نجي إعراب تاني ونقول الركب مبتدأ وأسفل ظرف منصوب على الظرفية في محل رفع خبر، ما قدرتش بكم المحذوف، إذا ما قدرناش، وبذلك تعتبر الظرف والجار والمجرور قسم من أقسام الخبر، كأنه ينقسم إلى ما يأتي مفرد وجملة وشبه جملة، يعتبر قسم كامل. لكن إذا كان علقت بمستقر أو استقر، يعتبر إذا كان بمستقر فهي مفرد، وإذا كان باستقر فهو جملة تابعة للأول. والشيخ مشي على هذا الرأي اللي هو التقدير الأخير. ولذلك قال هنايا في الحمد لله رب العالمين، وهذه مثال للظرف ومثال للجار والمجرور، وهما حينئذ، وهما شنو هما؟ الظرف والجار والمجرور، متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر، والأول اختيار منه والثاني به. ما حجة التقدير الأول؟ قال أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، أن المحذوف هو الخبر، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا، وهنا قدرت باسم مفرد وسميناه ظرف مستقر والمستقر. والثاني اختيار الأخفش الفارس، وحجته في ذلك أن الفعل أصل في العمل، يبقى كل واحد عنده حجة، ولكن فيه مرجح أن تقدير الاسم لا يحتاج إلى تقدير آخر، وتقدير الفعل يحتاج إلى تقدير آخر، وما لا يحتاج إلى زيادة التقدير أولى، يعني وما لا يحتاج أولى مما يحتاج. يبقى إذن الخبر يقع مفرد وجملة، نقول عليه الجار والمجرور هل هو قسم ولا تابع للأول والثاني؟ على رأي الشيخ تابع للأول والثاني. هذا الخبر. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. الخبر هو حكم على المبتدأ، والظرف قسمان: ظرف مكان وظرف زمان. أما ظرف المكان فيكون خبرا مطلقا، أما ظرف الزمان قال لك فلا يكون خبرا عن الجدة، عن الذات يعني الجدة، الذات يعني الجسم، لا يكون خبرا. ما تقدرش تقول مثلا زيد رمضان أو شهر رمضان، وما تقدرش تقول مثلا طرابلس الربيع، وما تقدرش الربيع يعني نقصد فصل الربيع يعني فصل الربيع، وما تقدرش تقول مثلا المسجد شهر أكتوبر، لأن هذه ظروف زمانية لا تكون أخبارا عن الجدد، عن الجدد وهي الذات، عن الدوات. إلا إذا جاز فيه التأويل، وجاب لنا مثال قال الليلة هذا ظرف، الهلال الليلة هنا هي ظرف خبر في محل رفع خبر مقدم، والهلال مبتدأ مؤخر. لماذا جاز والهلال ذات والليلة ظرف زمان؟ قال لأنه متأول. بيش الليلة كان طلوع الهلال، وطلوع هنا هذا ليس اسم ذات وإنما هو اسم معنى، مش مصدر ولله. والمصادر هل هي أسماء ذوات ولا أسماء معاني؟ كل المصادر أسماء معاني: القيام، الجلوس، الاجتهاد، الضحك، الابتساب، الفرح، الحزن، هذين كلهم مش مصادر ولله. وهذين هل هي أسماء معاني ولا أسماء ذوات؟ يعني كيف تفرق أنت بين الذات والمعنى؟ الذات لها تشخص، يعني لها شخص برا من الفكر، والذات أي مثلا نقول لك الصدق، أين هو الصدق؟ اسم معنى، هذه أسماء المعاني. لكن والذوات ما لها تشخص، يعني لها ذات، لها أبعاد، مش لها أبعاد ثلاثة، طول، عرض، ارتفاع، مش هذه علامة التشخص ولا لا؟ لها حيز، يعني كل ما كان له هذه الأبعاد لابد أن يكون له حيز يشغله بشكل. يبقى هذه الذوات، هذه الذوات وهذه كل المعاني. يبقى هنا أولناه ولا ما أولناه الشيء؟ يبقى في الحقيقة أن الظرف لم يقع خبرا للذات، وإنما وقع خبرا للمعنى، وهذا جائز في الشيخ خلاف. متأول قال بيش؟ متأول سيأتي. نعم. يبقى إذن لا يجوز أن يكون اسم الزمان خبرا عن الجتت، والجتت شنو يقصد بهن؟ الدوات. والدوات شنهن؟ الأجسام. والأجسام شنهن؟ ما يشغل حيز، واللي يشغل حيز لابد أن يكون له الأبعاد اللي قلنا عليها. ينقسم الظرف، قال الشيخ في شرحه: ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني، والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر. الجوهر هو اسم ذات يعني. كزيد وعمر وعرض كالقي. وعرض شنو هو؟ ما يتعلق بالجوهر، أي ما يتعلق بالذات. تو القيام وين يجي يا جماعة؟ لابد أن يكون له ذات. والابتسام والاجتهاد لابد أن تكون لها هي صفات تتعلق بالدوات، يعني أعراض ولا مش أعراض؟ أعراض. بيش تتعلق بالجوهر؟ شنو هو الذات التي تعلقت بها؟ العرض هو وصف زائد، العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل وعرض كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض، تقول زيد أمامك والخير أمامك. هذان مثالان، المثال الأول من أي نوع من الذوات، والمثال الثاني من المعاني، والخبر في المثالين واحد. إذن شو بتقول عليها؟ وهو ظرف مكان. يقول أن ظرف المكان يكون خبرا للذوات ويكون خبرا للمعاني. شكل كيف نعرف المثال الأول؟ نقول زيد مبتدأ وأمامك منصوب على الظرفية على التقدير الشيخ، إما أن يكون منصوب بمستقر محذوف وتكون الجملة الخبر مفرد، وإما أن يكون منصوب باستقر محذوف ويكون الخبر جملة ويكون الخبر جملة، أو تقول والظرف في محل رفع خبر المبتدأ. وهذه الحالة يعتبر قسم من أقسام الخبر، قسيم لمن؟ للمفرد وللجملة. وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر. شنو معنى العرض؟ أسماء المعاني. إيه؟ تقول الصوم اليوم ولا يجوز زيد اليوم. هذوما مثالين في جائز وغير جائز. لماذا جاز المثال الأول؟ لأن المبتدأ اسم معنى والخبر ظرف زمان. جاز ولا ما جازش؟ ليش؟ لأن المبتدأ اسم معنى. كيف نعربه؟ الصوم مبتدأ مرفوع واليوم منصوب على الظرفية، نقول في محل رفع خبر واحدة، أو نقول منصوب بمستقر محذوف أو باستقر محذوف. الأول الخبر مفرد والثاني الخبر جملة. هل هذا الاستقر والله مستقر يذكر أو لا يذكر؟ يكتب أو لا يكتب؟ ما لا. إذن لماذا كتبه الشيخ في هذا الكتاب وكذلك الغير؟ للتوضيح فقط. نعم. فإن وجد في كلامهم ولا يجوز زيد اليوم. زيد اليوم كيف تعرفها؟ زيد مبتدا، هل يجوز أن تخبر عليه باليوم؟ لا. لماذا؟ لأن اسم ذات والخبر ظرف زمان، وقلنا ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجتت. عن الجتت باهي. هل تؤوله؟ ما تقدرش إلا إذا كان تأويل بعيد. قدوم زيد اليوم إذا كان في قرينة دالة، إذا كان في قرينة أيوة، قدوم زيد اليوم كيف تعرفوها؟ على أساس أنه خبر لقدوم، وقدوم اسم معنى. جائز ظلم الجائز يبقى إذا كان دلة القرائن والأحوال. شو نقصد بالقرائن؟ أي ما ينصبه المتكلم دلالة على قصده، سواء كانت قرائن لفظية أو قرائن حالية تفهم من المقام. مثلا إذا كان زيد غائب وجاء في هاللحظة هدية، شو بتقول عليه؟ زيد اليوم. أنا شنو؟ قدوم زيد اليوم. ينفع هذا الخبر ولا ما ينفعش؟ صار في تأويل ولا ما صار في تأويل؟ هل ينفع التأويل إذا لم تدل القرائن؟ لا. لكن في ليلة الهلال دال المقام والمشاهدة على إرادة التأويل ولا مش دال؟ نعم. لكن في المثال التالي لابد أن تكون هناك قرينة دالة، إما أن تكون حالية أو لفظية مثلا في سياق كلام. فإن وجد نعم فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب تأويله. شنو فإن وجد في كلامهم كلام من به ما ظاهره؟ شنو معنى الظاهر؟ شنو معنى الظاهر البارز؟ لا، ما دل على المعنى براجحية. الظاهر هو كل ما دل على المعنى براجحية، ويقابله النص ما دل على المعنى بقطع بدلالة قطعية. دلالة يبقى لما يقول لك وظاهره كذا وكذا أنه يحتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر أو أرجح من الآخر، هذا شو يسميه؟ يسميه الظاهر. ما ظاهره ذلك أي ما ظاهر توهنها لما نجي الليلة الهلال، الظاهر أن ظرف الزمان خبر عن الذات، مش هذا الظاهر ولا لا؟ لأن الليلة ظرف ما في شك، والهلال أنه ذات، وما هي جملة اسمية، وجملة الاسمية فيها مبتدأ وتبي خبر، مش هذا الظاهر ولا مش الظاهر؟ ولكن هنا يحتاج إلى تأويل. شنو التأويل؟ الليلة طلوع الهلال، تأولناه ولا ما أولناش؟ أولنا. يبقى فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك، ذلك شنو هو؟ مش اسم إشارة ولا لا؟ عليش يعود؟ على وقوع ظرف الزمان خبر عن الجد. أين المشار إليه؟ لما نجيب لك عبارة الشيخ ونقول لك أين المشار إليه، تقول المشار إليه وقوع الزمان خبرا عن الجد. ما ظاهره ذلك؟ ماذا الجواب؟ وجب تأويله. كقوله ما هي القرينة؟ القرينة دالة حال المشاهدة. مثلا لقيت الناس يبرقوا في الهلال، طلع ولا ما طلعش، واضح الحكاية ولا مش واضحة؟ واضحة. فهذا على حد في مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال. هل الظرف هنا وقع خبرا عن الذات ولا عن اسم المعنى؟ عن اسم المعنى. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى أنا الفقرة هذه ما تعني؟ لا يجوز أن يكون اسم الزمان خبرا عن الجتة أو عن الجتت، لا يكون. وإذا ما وجد ظاهره ذلك أول. هذه العبارة العنوان، العبارة هذه شو عنوانها؟ لا يكون اسم الزمان خبرا عن الجتة، وإذا وقع ما ظاهره ذلك وجب تأويله. التأويل هدايا، هل يجوز لك أن تؤول كما شئت؟ لا، لابد وفق القرائن التي تنصبها دلالة على غرضك شكل باهي. فهذا وهان التأويل على حد قال لك مضاف. بعدين اللي كان يتكلم فيها دائما يسمى المبتدأ الذي له خبر، المبتدأ الذي له خبر، كيف مثلا زيد قائم، المسجد عامر، الآلة شغالة، المدينة هادئة، شاري كلها أخبار ولله، المسلمون يصلون، هذه كلها جمل لها خبر واضح، المسلمون في المسجد، مهما تعددت الأخبار فهذه جملة لها خبر، لها خبر مكونة من مبتدأ والمبتدأ له خبر. وهنا يأتي للقسم الآخر من أنواع المبتدأ، وهو ما كان المبتدأ وصفا له مرفوع يسد مسد الخبر، نوع ثاني. والوصف هنا كيف نقول لك؟ مثلا قائم الزيداني. لو هنا قائم وصف وهو اسم مفعول، ومضروب الزيداني، هنا يا الوصف اللي هو قائم هو المبتدا، شوف كيف هو مبتدا، وانني بكم تقارنوا فيها، والزيداني فاعل سد بسد الخبر، سد بسد الخبر. هنا لي شروط: ان يكون الوصف دال على الحال والاستقبال، وهذا من شرط عمله، وأن يكون معتمدا إما على نفي أو استفهام، على نفي أو استفهام. يبقى كيف بتقول على هذا الشرط أقائم الزيداني أو ما قائم الزيداني؟ يبقى إذن هنا هذا الوصف هذا النوع من أي نوع؟ مبتدأ له مرفوع يسد مسد الخبر. وشنو هو المبتدأ؟ وصف. ما شرطه؟ أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام. يبقى إذن مرة أخرى نقول أقائم الزيدان هذا من أي نوع من أنواع المبتدأ؟ المبتدأ الذي له مرفوع يسد مسد الخبر. شنو هو الذي له مرفوع مسد مسد الخبر؟ أن يكون وصفا. شو تاني؟ دالا على الحال والاستقبال، هذا من شرط العمل. وشو تاني؟ أن يكون معتمدا. عليش معتمد؟ على نفي واستفهام. في باب المبتدأ والخبر يكون معتمدا لشرط عمله، معتمدا على نفي واستفهام. هذا رأي البصريين. وجبنا له مثال، شو قال الشيخ؟ ويغني، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام. ويغني عن الخبر، شنو يغني عن الخبر؟ مرفوع ايه؟ مرفوع وصف معتمد على استفهام او نفي، نحو اقاطن قوم سلمى وما مضروب العمراني. ادينا مثالين، شوف المثال الاول. اقاطن، قاطن هذا اسم فاعل، وقوم فاعل اسم الفاعل، وقوم مضاف، وسلمى مضاف إليه، نعرب الهمزة للاستفهام، وقاطن مبتدأ، وقوم فاعل سد مسد الخبر. يبقى إذن هذا يغني عن الخبر. لكن تو لما نجي نقارن بين المثالين ونقول قوم سلمى قاطنونه، ونغير نجيب المثال اللي قال أقاطن قوم سلمى، ما الفرق ما بين المثالين؟ وأيهما المسند لصاحبه؟ هل الخبر هو المسند المبتدأ ولا المبتدأ هو المسند للخبر؟ لما تقول مثلا قوم سلمى قاطنون، هل الخبر هو المسند المبتدأ؟ والحقيقة أن الخبر هو المسند والمبتدأ هو المسند إليه، لكن هنا العكس، تصبح المبتدأ هو المسند. ولله لما نقول مثلا أقائم الزيداني، أين المسند والمسند إليه؟ أقائم هو المسند والزيداني هو المسند إليه، أصبح المبتدأ هو المسند. ولذلك قال لك من أعرباش خبر، شو بتعربه؟ كأنها جملة فعلية، كأنها جملة فعلية، أي فاعل سد مسد الخبر، وهو وصف اسم ولا مش اسم؟ اسم. ولذلك عربوه مبتدأ، قال وهذا المبتدأ هو وصف. صحيح قاطن وصف وله مرفوع، وين المرفوع؟ قومه. أهل مازال تحتاج هذه الجملة إلى شيء يتمم المعنى؟ لا، تم به المعنى. يبقى إذن هذا ما نقدرش نعرب خبر قوم، لأنه في الحقيقة ليس خبر، وإنما هو سد مسد. من أي ناحية سد مسد الخبر؟ في إتمام المعنى، تم به المعنى ولا ما تمش؟ تم. يبقى هنا ايش بيقول؟ أقاطن وصف له مرفوع سد مسد الخبر، معتمد على نفي في المثال الأول، وفي المثال الثاني ما نافية مضروب اسم مفعول، والعمراني نائب فاعل سد مسد الخبر. سد مسد توفرت فيه الشروط، نعم مضروب اسم مفعول وهو وصف، وأيضا عامل، ومعتمد على نفي أو استفهام. هذا النوع الثاني من أنواع الخبر. يبقى النوع الأول شنو هو؟ مبتدأ له خبر، والثاني له مرفوع سد مسد الخبر. سد مسد ما الذي اشترط فيه؟ وهو كل وصف دال على الحال والاستقبال. أي بهي تقول لي ليش ما نقولش أقاطن خبر مقدم وقوم سلمى مبتدأ مؤخر، وريحني من كونه من صنف آخر ولا صنف جديد؟ يقول لك أنا ما ينفعش لعدم المطابقة، أقاطن المفرد وقوم اسم جنس لم تعدد يعني. وإحنا يشترط في الخبر أن يكون فيه المطابقة في العدد وفي التذكير وفي التانية إلى آخره بشكل. ولذلك الشيخ لما مثل في السابق كان تتذكروا قال أقائم الزيداني، لأن المثال هنا ما يحتملش. لو كان أقائم زيد والله نقولوا هدية، ما نيش يعني ما نبيش نعرب وصف ومرفوع سد مسد الخبر، ما شنو نقول خبر مقدم ومبتدا مؤخر وما فيش حرج، ما فيش إشكالية. لما تقول أقائم زيد شو كيف تعربها؟ قول أقائم مبتدا مؤخر وزيد خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، هل في إشكالية؟ ما فيش إشكالية. لكن لو تقول أقائم الزيداني ما تجيش لعدم وجود المطابقة، صح ولا لا؟ أيوة. ولذلك لما مثل حتى في المثال الثاني ما قالش ما مضروب عمر، جابه مفرد، قل له لا لا يعني بنعرف خبر مقدم ومبتدا مؤخر وما فيش داعي للتكلف الزايد. لكن هنا هل تستطيع أن تعربها على هذا الوجه؟ أبدا، لعدم وجود المطابقة، لعدم وجود المطابقة. والصور في هذا المثال لو أنا مثلا بنجمع هذه الصور العقلية بنقول مثلا المثال الأول ما مضروب عمرو، هذه واحدة. ما مضروب العمراني، هذه اثنين. ما المضروبان عمرو، ما المضروبان العمراني، مش أربعة عادينا، ما عادش عندك كيف تجيب أكثر من هيك. المثال ممكن تكتبه على أساس شنو المطابقة ما بين الأول في الثاني، إما أن يكون متطابقين الأول مفرد والثاني مفرد، أو متطابقين في غير الإفراد الأول مثنى أو جمع والثاني مثنى أو جمع، أو مختلفين. مش أربع صور هدينا، أربع صور ما فيش أكثر منه. أيهما الصورة التي يجب أن يكون الوصف مبتدا والمرفوع سد مسد الخبر؟ هي إذا كان الأول مفرد والثاني مثنى أو جمع. أردت التقسيم كيف؟ أنا أقسمه لك مرة واحدة، مرة ثانية أقول لك أقائم زيد، هذه واحدة. أقائمان الزيداني، هذه اثنين. هذه في تطابق ولا فيش تطابق؟ هو كويس، الصورة واضحة هنا. نجي مخالف نقول أقائم الزيداني، وبنقول أقائمان زيد، بشكل مخالف هو لله. قول والله هنا بنشوف الوجه الأول وينه؟ أقائم زيد، نقول والله يجوز أن يكون خبر مقدم ومبتدا مؤخر، ويجوز أن يكون فاعل الأول مبتدا وهذا فاعل سد مسد الخبر، وما فيش مانع من الطرفين. والثاني مطابقة، الأول خبر والثاني مبتدا. في عدم المطابقة صورة لا تأتي إطلاقا، وهي أقائمان زيد، أن يكون الأول مثنى أو جمع والثاني مفرد، هذه ما هناش في كلام العرب إطلاقا. يبقى وين اللي هي تحل محل شاهد وما فيهاش احتمال أن يكون الأول مفرد والثاني مثنى أو جمع؟ وهذه الصورة اللي جابها صح ولا لا؟ أمضروب العمران الأول مفرد والثاني مثنى، والأول أقاطن قوم الأول مفرد والثاني اسم جمع، يعني جمع دل على الجمع. هيش هي الأشياء التي تدل على الجمع؟ واحد، جمع المذكر السالم. اثنين، جمع المؤنث السالم. ثلاثة، جموع التكسير، هذين مفهومات. والثاني اسم الجمع، والثالث اسم الجنس. الرابع يعني هدينا مش أربعة، هدينا هدين كلها تدل على الكثرة. شنهن الأول؟ جمع المذكر السالم. عندكم خلاف أنه يدل على الجمع؟ وجمع الإناث وجموع التكسير واسم الجمع، هدينا ما عندناش في إشكالية. شنو هو اسم الجمع؟ ما دل على الجمع وليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد، هذا شو سميناه؟ اسم جمع. قوم، هذا ترجب المفرد متاعه ورهط، ليس لها مفرد. نساء، ليس لها مفرد، هذا شو يسموهم؟ اسم جمع، يدل على العدد ولا ما يدلش على العدد؟ واسم الجنس، ويفرق بينه وبين مفرده غالبا بالتاء، غالبا بالتاء، مثل شجر وشجرة ونحل ونحلة، هذا سموه اسم جنس جمعي، معنى هناك في مفرد وهناك في جمع، وهناك اسم جنس مفرد مثل ماء، ترجب لي مفرد لي من لا من اللفظ ولا المعنى، المحيط مية والنقطة الوحدة مية، وشك التراب، تراب الكتبان الدنيا كل منها تراب، والذرة الواحدة تراب، يبقى إذن هل هل هل هل هذا شو بيسميه اللي بهذه الصورة؟ نسميه اسم جنس إفرادي، واللي عنده مفرد وتفرق بينه وبينه بالتاء غالبا نسميه اسم جنس جمعي. جمعي هذين كلها تدل على أكثر من الواحد، أكثر من الاثنين، شو سميناه هذين؟ يبقى الذي يدل على الجمع ما يأتي، شنو هن الأولى والثانية والثالثة، ومعروفة جموع التفسير وأوزانها وغيرها، والثالثة اسم الجنس اسم الجمع، والرابعة واسم الجنس ينقسم اسم جمعي وإفرادي، شكل تفرق بناتهم الجمعي ما له مفرد يغرق في الغالب يعني مش بالضرورة، والإفرادي لا يفرق بينه، ما ليش مفرد أصلا، ماشي الكلام؟ يبقى إذن هنا يا قوم يا هذا شو ما سميناه هدايا، ولذلك نبي لأن اعتدنا على أن يفهم الناس أن هناك مبتدأ وله خبر، المبتدأ وله خبر، لكن هنايا مبتدأ ليس له مرشلني مرفوع، مرفوع يسد بسد الخبر، شنو شرطه؟ أن يكون وصف، شو تاني؟ عامل، شو تاني؟ معتمدا على نفي أو استفهام. هل هدينا متوفرات في المثالين؟ ترى شوف المثالين معي يا جماعة، وين الوصف في المثال الأول؟ قاطع، وين الذي سد المرفوع؟ قوم، وقاطع وصف ولا مش وصف؟ وصف، عامل ولا مش عامل؟ عامل بدليل أنه رفع، ومعتمد ولا مش معتمد؟ معتمد. إذن هذا الشروط توفرت فيه ولا لا؟ أيوة الاستماع معتمد، والثاني علش معتمد؟ على النفع. نعم. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال الشيخ في شرحه: إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر، تقول الاستغناء من أي ناحية؟ من ناحية المعنى. إيه؟ تقول: أقائم الزيدان، وما قائم الزيدان؟ فالزيدان فاعل بالوصف، ما نقدرش نقول الزيدان مبتدأ مؤخر وقائم مبتدأ خبر مقدم، ليش؟ لعدم المطابقة. تمام. أيوة. لأن الوصف والكلام مستغن عن الخبر، لأن الوصف هنا في تأويل الفعل، ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيداني وما يقوم الزيداني، والفعل لا يصح. تو هنا جبنا منا شرط، وشو قال؟ أترى أن قال لأن الوصف هنا في تأويل الفعل، هذا جبنا منا شرط أن يكون عاملا، عاملا عمل شنو؟ عمل الفعل، صار أن يكون وصف ليس مطلقا، الوصف العامل فقط، هذه واحدة. شو تاني؟ أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام، وهذا توفرا في الأمثلة ولا لا؟ والشروط خديناها من الشرح ولا ما خديناها؟ شنو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يكون الوصف عاملا عمل الفعل، والثاني أن يكون معتمدا، وأن يكون